بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. وحدثنا أبو كريب الحديث الثاني عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. قال النووي: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قوله: فجاء بكتف يكتبها، فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وفيه طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به. يستحيل أن يكتب القرآن على شيء ليس بطاهر، بإجماع المسلمين أنه يجب إذا أراد أن يكتب القرآن أن يكتبه في ورق طاهر بمداد طاهر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فبالأولى كتابته. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الآية فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون لهم ثواب، لكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وفيه أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين، الآية تدل على ذلك: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذا دليل واضح على أن القاعدين إذا كان الخارجون المجاهدون يكفونهم الأمر المطلوب من الأمة من جهاد الدفع وجهاد الطلب، فإن ذلك لا يجعلهم آثمين، بل هم موعودون بالحسنى، كما ذكر الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية، جهاد الدفع وجهاد الطلب. لكن جهاد الدفع إذا نزل العدو ببلد فإن كل من فيه دفع يلزمه ذلك على أهل البلد، وإن كان في المقاتلين من يكفي لم يلزم الكل الخروج أيضا إذا كان المطلوب دفع العدو، والله أعلى وأعلم. يقول: وفيه رد على من يقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين وبعده فرض كفاية. قال هذا القائل هذا القول من أجل ذم القرآن والسنة من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بدليل على أنه فرض عين في كل الأحوال، بل قد استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة أحد، فتخلف المنافقون مع عبد الله بن أبي بن سلول دون إذن منه عليه الصلاة والسلام، وقد ندبهم إلى الخروج، أمرهم بالخروج، وكذا أمر الناس بالخروج جميعا في غزوة تبوك، ولذلك كان مذموما من تخلف عنه. وليس هذا أن كل الأحوال كذلك، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقعد بالمدينة ويرسل السرايا، فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية، والمقصود فرض كفاية حتى تحقق به دفع العدو وغزوه كذلك في بلاد الكفر. وبعض العلماء قيد هذا الفرض فرض الكفاية بمرة في السنة، والصحيح كما ذكر الجويني رحمه الله أنه على حسب القدرة ما أمكن ذلك، لأن المقصود إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فما قدروا عليه من ذلك وكانوا كانت المصلحة فيه فإنه يتحقق به فرض الكفاية، لكن أدنى ذلك أن يكون هناك مرة في السنة، وبعضهم يقول مرة صيفا ومرة شتاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيام مجد المسلمين، نتكلم بكلام نعلم أن واقع المسلمين أنهم يغزون الآن مرة صيفا ومرة شتاء أو كل حين في بعض الأوقات، نسأل الله العافية، هم الذين يغزون وتؤخذ بلادهم وتنتهك حرماتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما حدث ما حدث من ترك الجهاد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، قال يقول والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وقوله تعالى غير أولي الضرر قرئ غير وغير، قراءتان مشهورتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر الكسائي بنصبها والباقون برفعها، وقرئ في الشاذ بجرها، من نصب فعلى الاستثناء، ومن رفع فوصف فوصف للقاعدين أو بدل منهم، ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم. قوله فشكى ابن أم مكتوم ضرارته أي عماه. ونزول الآية يدل على أن نفي المساواة هو بين غير بين المجاهدين وبين القاعدين غير المعذورين، وأما المعذور فربما سبقت نيته نية الكثير ممن خرج في الجهاد على قدر إخلاصه وصدقه، ولو أنه ينوي لو كان معافا لخرج، وكان عبد الله بن مكتوم بعد ذلك يخرج يقوي قلوب المقاتلين ويستنفرهم في الجهاد فيكون له أعظم الأثر، ولكن كما ذكرنا على لا يشارك في القتال، فالأمر مبني على الأمرين الجهاد والنية، فربما سبق الجهاد النية وربما سبقت النية الجهاد على حسب الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من الضرر غير العمى، فقال عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذكر سبحانه وتعالى أيضا فاقد النفقة والضعيف، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان هذا دليلا على أن هناك أنواع من الأعذار، فمنها العذر الحسي والعجز الحسي كأشل اليد وأعرج القدم والأعمى والمريض والضعيف الذي بنيته وجسمه لا يحتمل الخروج في الجهاد. وهناك فاقد النفقة إذا كان فاقد الدابة أو فاقد آلة الركوب إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر ولا يمكن أن يسير الطريق كله، فإن في ذلك من المشقة العظيمة التي يغلب على الظن أنه إذا وصل على تلك المشقة إلى الأرض التي يجاهد فيها عجز عن القتال. فالعبرة ليست بأنه سليم الحواس فقط، ولكن إذا كان هناك عجز عن الوصول على دابة يحتاج إليها الطريق لطوله، فإنه لا يجب عليه مع سقوط مع عدم وجود النفقة ومع عدم وجود الدابة. وكذلك إذا كان لا يرد نفقة أهله مدة خروجه ورجوعه، فإنه إذا تركهم يعني بلا طعام ولا شرب هلكوا، فلا يلزمه ذلك حتى يجد نفقته ونفقة من يعولهم حتى يعود إن شاء الله. وإن كان على المسلمين أن يكفوا المجاهدين نفقتهم ونفقة أهليهم إن أمكنهم ذلك، لكن قد لا يتأثر هذا الأمر في بعض الأحيان. وأما فاقد أهبة القتال كفاقد السلاح، فقد ذكر العلماء هل تقوم الحجارة مكانه أم لا اختلافا بينهم في ذلك، والأظهر الله أعلى وأعلم أن الأمر يتفاوت من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، فليس كل أنواع الحجارة أو يعني كل القتال بالحجارة يصلح في أي وقت، ولذلك نقول العبرة بثباته أمام عدوه أن يكون ما معه يعني يكون قادرا به على أن يثبت أمام عدوه ولا يغلب على ظنه القتل أو الجرح والهزيمة. فأما إذا كان هناك عجز من جهة المعنى مثل قلة العدد وقلة العدد بالنسبة إلى قوة العدو وعدده وعدته، ولا يعني وقد وقع ذلك مرات والمسلمون بقوة العزيمة والصدق مع الله عز وجل يحصل لهم من غلبة الظن بالظفر بعدوهم ما لم يقع لغيرهم، وهذا أمر عظيم الأهمية، وهو في الحروب المعاصرة يعرف بالروح المعنوية. ولم يزل المسلمون أقل من عدوهم في مرات عديدة، لكن لقوة عزيمتهم وصدقهم ونيتهم الخالصة لوجه الله صمدوا أمام أعدائهم بل وقهروهم وغلبوهم وهم أضعافهم. أما من جهة الوجوب فهذا أمر آخر، بناء على غلبة الظن بحصول الظفر أو غلبة الظن بحصول الهزيمة أو الاحتمال، وهذا جعله العلماء إذا حصل غلبة الظن بحصول الهزيمة في معنى العجز فهو قد يسمى عجزا معنويا نتيجة مجموعة من العوامل التي قد يترتب عليها غلبة الظن، كما ذكرنا من قبل نوع السلاح وقوة المقاتلين وضعفهم، وكذلك طبيعة المكان، فلربما كان عدد قليل من المجاهدين على رأس جبل لا يستطيع العدو أن يصل إليهم أو أن يصل إليهم، ولو كان العدو أضعفهم فإنهم يتمكنون منه، وربما كان هناك من المسلمين من يعني يكون كثرة من يكونون كثرة لكن العدو هو الذي يتسلط عليهم. فلقد كان المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاصرين للطائف كثرة كاثرة، كانوا أكثر من 12,000 بعد غزوة حنين، وعدد من بالطائف من بالحصن من المقاتلين أقل من ذلك، ومع ذلك لما كان الحصن منيعا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابتهم جراحة وعزم على الرجوع. وعندما أبى بعض الصحابة أمرهم بالقتال فأصيب منهم رجال فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجوع فرجعوا، فكان ذلك دليلا على ما ذكرنا مع أنه شرع في القتال عليه الصلاة والسلام، لكن غلب على ظنه أن الحصن يبقى مدة طويلة يحصل بسبب طولها مشقة على المسلمين وجراح مع تمكن أهل الحصن منه وغلبة الظن بحصول المصلحة الراجحة في الانصراف. لذلك نقول العجز المعنوي هو في معنى العجز الحسي، لأن بعض المتكلمين من المعاصرين قال لا يتعدى بالعجز العجز الحسي، ولذلك أثموا المسلمين جميعا في معارك كثيرة وقالوا بأن كل يعني أرض احتلت من بلاد المسلمين فكل المسلمين آثمون بناء على ذلك، وهذا إغفال لمسألة القدرة والعجز. ولقد وقعت وقائع عظيمة عبر التاريخ في سقوط بلاد كثيرة من بلاد المسلمين في أيدي العدو، وقتل من قتل وأسر من أسر، ولم يكلف العاجز عن القتال عاجزا معنويا لانصراف الناس وفقده السلاح ونحو ذلك، لم يكن مكلفا بما لا يقدر عليه، وإنما عليه أن يلحق بجمهرة المسلمين ليعد العدة من جديد لتحرير الأرض التي اغتصبت وتحرير الأسرى الذين أسروا كذلك. والله أعلى وأعلم. لذلك نقول ما كان في معنى العجز من حصول الضرر المعتبر، غلبة الظن بحصول الضرر المعتبر شرعا من قتل أو جرح أو قطع عضو من الأعضاء مع عدم النكاية في قلوب الأعداء، فليس مقصود الجهاد مجرد معركة، وإنما المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل وظهور المسلمين وظهور الدين، فلا يعود قتال على مقصود الجهاد بالنقض ويكون جهادا، قتال معلوم أنه يؤدي إلى قتل المسلمين دون نكاية في العدو لضعف المسلمين ولضعف عددهم، وكما ذكرت مجموعة من العوامل أدت إلى غلبة الظن. هذا القتال رغم أنه قتال لكن غلب على الظن حصول الضرر وحصول التسلط على المسلمين، فعند ذلك لا يكون هذا الذي يعود على مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله بضده يعود عليه بالنقض بما ينقضه، لا يسمى جهادا، وإنما الجهاد ما كان فيه إعلاء كلمة الله عز وجل. لا نعني بذلك أن أي هزيمة تحصل لجيش من جيوش المسلمين معناه أنهم لم يكونوا من المجاهدين، نعوذ بالله، بل نصوص القرآن في غزوة أحد وفي غيرها على فضل الشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد، وقد حصلت هزيمة للمسلمين ومع ذلك فقد كانوا من المجاهدين، لكن نقول الكلام هنا على غلبة الظن. إذا غلب على الظن على ظن المجاهدين والمقاتلين وقيادتهم أن هذا القتال لن يترتب عليه إلا ضرر المسلمين وإلا جرح وقتل أعداد منهم دون نكاية في العدو، فعند ذلك الانصراف واجب. وقد ذكرنا من قبل إجماع العلماء الذي نقله ابن الجزي الغرناطي وتبعه الجويني رحمه الله على أنه إذا علم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية حرم القتال ووجب الانصراف، وأما إذا كانوا يحدثون نكاية أو علموا أنهم مقتولون على أي حال لعجزهم عن الانصراف فعند ذلك فعل ما يمكن من مقاومة العدو أولى إذا علموا أنهم مقتولون على أي حال. والعبرة كما ذكرنا بمراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة حسب فنون القتال. الله أعلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد، قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

يقول بسيسة هو في هكذا في جميع النسخ وكذا رواه أبو أصحاب الحديث. قال المعروف في كتب السيرة بس ابن عمرو، ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال حليف لهم. قلت يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا، يعني بسيسة أو بس ابن عمرو اسمه له اسمان ينادى بهما، أحدهما اسم الآخر لقب. عينا قال أي متجسسا ورقيبا، وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل من يأتي بأخبار العدو، لا يعتمد مثلا على الوحي أن ينزل يخبره بأخبارهم، ولا يعتمد على الجن المسلمين كما يحلو البعض دائما أن يتكلم في الغيبيات عن طريق من يقول معه جن مسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أخذ الأسباب في هذا المقام، من أخذ العيون، من إرسال العيون، من إرسال من يتجسس أخبار العدو حتى يأتي بها إلى المسلمين. قوله ما صنع ثئير أبي سفيان هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة. قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام، الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات. قال ولا تسمى عيرا، الإبل لا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك، إلا إذا كانت محملة بالبضائع. وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة وجمعها عيارات. الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بسيسة أو بس بأن أبا سفيان قد اقترب جدا، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج لمن كان ظهره حاضرا. والخروج في غزوة بدر لم يكن مستوعبا للصحابة، وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأخر حتى يدركه من كان ظهره في أطراف المدينة. قوله إن لنا، قوله صلى الله عليه وسلم إن لنا طالبة أي شيئا نطلبه، والظهر من كان ظهره حاضرا يعني الدواب التي تركب. جعل الرجال يستأذنونه في ظهرانهم أي مركوباتهم. قال في هذا استحباب التورية في الحرب، وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك، لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدو في علو المدينة أو علو المدينة يعني العوالي أطراف المدينة. قوله لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه صلى الله عليه وسلم أي قدامه متقدما في ذلك لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. بخ بخ ممكن تطلق بخ أو بخ بخ من غير تنوين، هي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، رجاءة أن أكون من أهلها، في بعضها رجاء رجاء أن أكون من أهلها، وفي بعضها رجاء أن أكون من أهلها، وكله صحيح معروف في اللغة. ومعناه والله ما فعلته لشيء، ما قلت بخ بخ لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. هذا مشهود له بالجنة عمير بن الحمام أحد المبشرين بالجنة غير العشرة، وقد ثبت التبشير بالجنة لكثير من الصحابة غير العشرة المعروفين رضي الله عن الجميع. قوله فإنك من أهلها فضيلة لعمير بن الحمام رضي الله عنه. وقوله لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، استعجال لدخول الجنة استعجال للخير، رأى أن حياته في أكل الثمرات حياة طويلة. انظر إلى ثمرة الرجاء والبشارة العظيمة جعلته يقصر أمله حتى رأى أن فترة أكل الثمرات هي حياة طويلة. ربما أحدنا يعد العدة لحياته 20 سنة و30 سنة، ويقول ماذا سأصنع عندما يعني يكون عمري بعد كذا وكذا. نسأل الله العافية. هو يرى حياة طويلة أن يأكل تمرات، فضيلة قصر الأمل. قوله ثم قاتلهم حتى قتل، فيه جواز الانغمار، جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. وحقيقة أن هذا تكرر من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم تكلم في بعض يعني التابعين قد تكلم في حق من انغمر في صف الكفار وقالوا أنه يلقي بيديه للتهلكة، فنهاهم الصحابة عن ذلك لأن هذا الفعل فيه تقوية عظيمة لقلوب المسلمين وكسر لقلوب الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم، لأنه يبين لهم استعداد المسلمين لبذل نفوسهم في سبيل الله، لا يعبؤون بشيء، يريدون الشهادة في سبيل الله عز وجل. وهذا من الأدلة عند الكثير من المجتهدين في جواز ما يسمى أو مشروعية ما يسمى بالعمليات الاستشهادية في زماننا، وهو استدلال ظاهر. وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين أن يقتل بسلاح نفسه أو يقتل بسلاح العدو، ويشترط أن يكون بسلاح العدو، والصحيح أنه لا عبرة بذلك طالما كانت المصلحة حاصلة للمسلمين كما ذكرنا بتقوية قلوبهم وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم. وقد قتل عامر بن الأكوع بسلاح نفسه وكان له أجر شهيدين، إذ لم يكن يقصد أن يقتل نفسه وإنما قصده قتل الكافر. وهكذا في من يعني يستعمل أدوات التفجير أو المواد المتفجرة، لا يريد قتل نفسه ولكن يريد قتل الأعداء، لكن يعلم أنه يقتل بهذا السلاح أولا أو في من يقتل، وليس قصده إنهاء حياته وإنما قصده إصابة العدو. لذلك نقول خطأ كبير من يجعل هذه الأمور انتحارا الذي وتوعدت عليه الأحاديث بأنه مخلد في النار، فإن هذا ليس من هذا الباب قطعا. وكيف يجود إنسان بنفسه لله عز وجل؟ كيف يقاس على من تسخط على قضاء الله وقدره و يعني أراد أن يسبق الله بنفسه وأن يتسبب بسبب الجزع في إنهاء حياته؟ ليس هذا من هذا الباب. والأحاديث الواردة في قتل النفس معلوم أنها مقيدة بالأوصاف التي ذكرنا من الأوصاف المؤثرة التي تستوجب لصاحبها النار، أعني أنه جزع، عدم رضا بالقضاء، شدة الألم الذي يدفعه إلى إرادة التخلص بزعمه منه بقتل نفسه، وإنما أو أنه مرائب يريد أن يقال عنه شهيد. وأما من يعني يفعل ذلك فهو ليس قاصدا لقتل نفسه بقدر ما هو قاصد لإصابة الكفار بأنواع الإصابات من قتل وجرح. والله أعلم. على أي حال، مثل هذه الأمور لابد فيها من مراعاة المصلحة، وكما ذكرنا لابد أن يوضع في الاعتبار مسألة كسر قلوب الكفار والنكاية فيهم وتقوية قلوب المسلمين. لكن هذه الأمور لابد أن يعلم أنها في الانغماس والانغمار في الكفار. أما أن ينغمر في قوم فيهم مسلمون وكفار، فقد قال سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذا فرق مهم، لأن الأصل حفظ رأس المال، حفظ دماء المسلمين المعصومين. فأما أن يفعل ذلك في وسط جمع من المسلمين ولو كان فيهم كافر أو منافق، لكن يصيب أبرياء من المسلمين، ما حبس الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن مكة إلا من أجل تفادي إصابة المستضعفين بمكة، الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. ومن هنا نقول هذا فرق مهم في هذه الأمور قد يغفل عنه الكثيرون، ويظن أن الفتوى بجواز هذه الأمور يدل على مشروعية كل الأنواع التي تقع من ذلك. وربما كان هناك من الكفار من هو ممنوع من قتله، مثل من يكون دخل بلاد المسلمين بعهد، أو أن يكون المسلم دخل بلاد الكفار بعهد، عهد أمان حتى ولو كانوا محاربين، فإن دخوله بعهد فردي له عقد الأمان، وإن لم يغير وصفهم من الحربيين إلى المستأمنين بالنسبة إلى غيره، إلا أنه غير وصفهم من جهته هو. البعض يخلط بين المسائل، إذا دخل الكفار إلى بلاد المسلمين بعهد أو عهد عام للدولة الكافرة التي يعني تصالحت مع الدولة المسلمة، ودخل أفرادها بناء على ذلك إلى بلاد المسلمين، لم يدخلوا بقوة السلاح. وكذلك إذا كان هناك آحاد من الكفار استأمن أحد المسلمين فأمنه، ولو كان من أدنى المسلمين ولو كان فاسقا، فدخل أيضا على غير استعداد للقتال، دخل بلا سلاح، كما يدخل أيضا التجار ونحوهم والرسل ممن يعلم أنهم يدخلون على ما جرت به العادة من إعطائهم الأمان، لم يدخلوا بقوة سلاحهم ولا مشهرين للسلاح ولا بقوة جيوشهم، كما يقع ويحصل خلط كبير بين هذا وذاك. فنقول إذا كان هؤلاء الكفار وإن كانوا في بلادهم يعني بعضهم يكون محاربا، إذا كان في بلدي لكن جاءنا بأمان، أو مسلم دخل بلادهم بأمان، فيكون عهد شخصي بينه وبينهم، وإن لم يغير وصفهم بالنسبة إلى غيره كما ذكرنا، المسلمون الآخرون يعاملونهم كحربيين، ولكن هو لم يتمكن من الدخول إلا بصفة العهد، فلا يجوز أن يفعل مثل هذه الأمور. وكل ما كان يؤدي إلى ضرر بالمسلمين في يعني أي مكان لم يجز من ذلك ما يحدث الضرر، لم يكن جائزا. فالانغمار في وسط الكفار والقتال حتى يقتل، لا شك أن هذه صورة عظيمة في ما يتعلق بالكفار الحربيين الذي يعني يفعل ذلك لأجل نصرة الدين، فهو على ثواب عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها. وهذا في هذا السياق دليل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المجاز، وإنما السيوف هي السيوف المعروفة، ومن سمع ذلك انطلق إلى القتال، ولم يقل أنه الآن في الجنة أو أن الجنة مضللة يعني بالسيوف في الآخرة، الله عز وجل أعلم. لكن نقول أن هذا مما دلت القرائن على قرينة السياق وحال المتكلم وحال السامع، يدل على أن المقصود أن السيوف ومثلها الرماح ومثلها كل أنواع الأسلحة التي يجاهد بها، أن القتال بها يؤدي إلى دخول صاحبها الجنة. طريق إلى الجنة حضور معركة القتال. وقد سبق بيان أن استعمال المجاز في الكتاب والسنة إذا كان بالشروط المعتبرة لم يمنع. قوله كسر جفن سيفي، جفن سيفه غمد السيف، ما يغمد فيه ويوضع فيه، كسره حتى لا يتمكن من وضعه بعد ذلك، لا يجد مكانا يضعه فيه، سوف يجرحه السيف إذا وضعه بلا جراب بلا غمد. فجعل يعني بعد هذا أنه سيقاتل حتى يقتل، وقد فعل رضي الله عنه. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، رضي الله تعالى عنه. خصال عظيمة رضي الله تعالى عنه. 70 رجلا من الأنصار رضي الله عنهم لهم مساكنهم ولهم يعني أعمالهم، وعملهم في الحقيقة ليس عندهم يعني مال يتجرون فيه ولا شيء، وإنما كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون فضل العلم ومدارسته بالليل خصوصا، وفضل قراءة القرآن عبادة وعلم، وبالنهار يعملون يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد خدمة المسلمين والشفقة عليهم، وبالإضافة إلى ذلك يحتطبون ليس عندهم أمل، يجمعون الحطب يذهبون إلى الغابات الغابة القريبة من المدينة يقطعون الخشب ويبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة رغم أنهم فقراء، ومع ذلك يسعون في خدمة الفقراء ولا يتكففون الناس ولا يسألونهم بل يتصدقون يشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء رضي الله تعالى عنهم. هذه الخصال، الحرص على خدمة المسلمين والحرص على طلب العلم، الحرص على قراءة القرآن والعبادة، كل هذه الصفات يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحزن على قتلهم أشد الحزن. ولا شك أن المسلمين في حاجة إلى أن يتربوا على مثل هذه الروح، وليس أن يتربوا على روح التوكل على الآخرين وترك الكسب للغير. هؤلاء طلاب علم وعباد ومجاهدون في سبيل الله عز وجل، ويعملون ويكدحون حتى ينفقوا في سبيل الله. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموه الكتاب والسنة لأنهم ظنوا، لأن الرسول ظن أنهم أن هؤلاء القوم يريدون أن يتعلموا بالفعل، فخانوا وغدروا وقتلوهم إرضاء للكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن انظر إلى العجب أن حراما رضي الله عنه خال أنس عندما تأتيه الطعنة يتلفظ بماذا؟ انظر فزت ورب الكعبة، دليل أنه قد شهد شيئا بالفعل وأحس بشيء رغم أنه مطعون مقتول، ومع ذلك ما شهده جعله يقسم على أنه قد فاز رضي الله تعالى عنه. يصدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. يقول في قوله: وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسرد، معناه يضعونه في المسرد مسبلا سبيل، يعني بلا أجرة، لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما، وفيه جواز وضعه في المسجد. وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في جواز هذا وفضله. وقوله: ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة. أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره صفة، وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه. قاله إبراهيم الحربي والقاضي: وأصله من صفة البيت، وهو شيء كالظلة قدامه، وفيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها أن يكتسب من الحلال ليتصدق. وفيه جواز الصفة في المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة. من بعض العلماء كره أن يبيت في المسجد إلا لحاجة، والحقيقة أن الحديث يدل على أنهم كانوا يبيتون للحاجة، لكن لا مانع أي حاجة أخرى، إذا احتاج أن يتدارس العلم، إذا احتاج أن يقرأ القرآن، إذا احتاج أن يعني يستريح مدة ليستعين على قضاء الوقت في الطاعة، فلا حرج في ذلك. وقد دام علي رضي الله عنه وله مسكنه في المسجد حتى أصاب التراب جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، من أجل أنه كان قد غاضب فاطمة رضي الله عنها، وهذا لا يمنع دخوله البيت، ولكن أراد أن يهجرها مدة لم يرد إلى المسجد. لا بأس أن ينام في المسجد ما لم يؤدي ذلك إلى أذية الناس، والله أعلم. الأذى مثل أن يترك المسجد فيه يعني الفضلات ونحو ذلك، ولا ينظف المكان، ولكن الأصل جواز المبيت في المسجد بلا كراهة. يقول: هو مذهبنا ومذهب الجمهور. قوله: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم ولهم، وهو موافق لقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء: رضي الله عنهم بطاعتهم، ورضوا عنه بما أكرمهم وأعطاهم إياه من الخيرات. والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، وهو أيضا بمعنى إرادته، فيكون من صفات الذات. ونحن نقول أن الرضا من الله عز وجل صفة لائقة بجلاله من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، وهو معنى غير الإرادة، فالإرادة صفة أخرى لغة وشرعا، والله عز وجل قال: فمن يرد الله به خيرا يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله. هذا يختلف تماما، الرضا أمر آخر، هم قصروا الرضا على الإرادة لأجل التأويل الذي ساروا عليه من إثبات الصفات السبع دون غيرها على طريقة الأشاعرة. ويلزم من الرضا إفاضة الخير والإحسان والرحمة، ولكن الرضا أعلى، الرضا من الله عز وجل أعلى ما يعطاه أهل الجنة بعد دخول الجنة، أعلى من الجنة، كما في الحديث: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الرضا الذي لا سخط بعد أعلى من الجنة، أعلى نعيم أهل الجنة. وإن كان هناك رضا في الدنيا قد رضي الله عنهم، ولكن الرضا الذي لا سخط بعده إنما يكون يوم القيامة. نسأل الله أن يرضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس عمي الذي سميت به. قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأنس ابن النضر عم أنس سمي على اسم عمه. قال لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال فشق عليه. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، ليراني الله ما أصنع. وقع في بعض النسخ ليرين الله ما أصنع، وهكذا وقع في البخاري. وفي ضبط آخر ليرين الله ما أصنع، يعني ليرينه الله للناس ويبرزه ويبينه سبحانه وتعالى. الأولى تدل على صدقه وإخلاص أنه إنما يريد رضا الله، يعني أن يرى الله عز وجل، لا يريد شيء أن يرى الناس مكانه، إنما يريد أن يراه الله. لا يريان الله ما أصنع. والثانية لا يريان الله، فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يستحضر أنس أنه يراه، أن الله يرى. ليرين الله بضم الياء، فيه استحباب أن يجعله الله قدوة في الخير. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريان الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واهد لريح الجنة، واهد لريح الجنة أدده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فولد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه من كرامته على الله عز وجل أن جعله يجد رائحة الجنة دون أحد. أنس بن النضر أين؟ فقال، قال بعد ذلك. الرواية البخاري توضحها وتبينها. وإنما قال ذلك لأنه قبيل الموت كانت له هذه الكرامة ليتجرأ على القتال. وفيه أن الأمور الغيبية يمكن أن يراها أو يسمعها أو يجد أثرها بعض الناس في الدنيا، بعض الأولياء، في إثبات كرامات الأولياء. وفي فضيلة عظيمة لأنس رضي الله عنه، أنس بن النضر يشجع سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنهما. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، والذي مناديله في الجنة خير من الحرير، سيد الأنصار بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم تأخذه في الله لومة لائم. أنس يقول له يا أبا عمرو أين؟ أين تذهب؟ انطلق إلى القتال. يشجع سعد بن معاذ. وفي رواية قال يا رسول الله فما استطعت ما صنع. سعد نفسه لم يستطع ما صنع أنس بن النضر رضي الله عنه. وهذا دليل الصدق في العمل، أنه ليس صادقا في قوله فقط، وفى الله عز وجل نذره وعهده، فمنهم من قضى نحبه منهم من قضى نذره، لأنه قال لا يريان الله ما أصنع أو لا يريان الله ما أصنع. وهاب أن يقول غيرها خوفا أن يعجز، يقول معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة، أي قول لا يريان الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها، فيعجز عنه أو تضعف بنيته أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك، وليكون إبراء له من الحول والقوة. واهن لريح الجنة أجده دون أحد. قال العلماء واهن كلمة تحنن وتلهف، أجده دون أحد محمول على ظاهره، وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة. وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد المسيرة 500 عام، أحضرها الله عز وجل، أحضر رائحتها إلى لأنس رضي الله عنه. واهن لريح الجنة أجده دون أحد رضي الله عنه، أقرب من أحد. ويتعجب الإنسان كيف لم يشعر رضي الله عنه أو شعر بهذه الضربات 89 ضربة وطعنة ورمية، جراح يجرح أول مرة ويستمر، ثاني مرة ويستمر، ثالث مرة، عاشر مرة، المرة 20، 30، المرة 40، 50، شيء عجيب والله. وما كانوا يعني لا تسمى جراحا وهو ميت، إنما فعل هذا وهو حي رضي الله عنه. 84 حتى شو يعني لم يعرف شكله، وجهه لم يعرف من شدة ما به من جراح، عرفته أخذ بعلامة في إصبعه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر نحوه. عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله شرعه وأوامره وكتابه، دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو الأعلى فوق كل دين، ليس لأجل الحمية العصبية الجاهلية الوطنية والقومية، ليس لأجل الرياء والسمعة وأن يتحدث الناس عنه. قوله الرجل يقاتل بالذكر أي ليذكره الناس بالشجاعة، نية الرياء والسمعة. وقوله يقاتل حمية أي الأنف والغيرة والمحاماة على عشيرته إلى القومية والوطنية. جاء الزمان الذي يقال فيه شهداء النصارى مثل شهداء المسلمين، نسأل الله العافية، كأنهم ما سمعوا قط بهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لإعلاء كلمة الله في الأرض. هل هؤلاء الكفار لم يعلوا كلمة الله على ألسنتهم ولا في قلوبهم، ولا زالون يكفرون بالله عز وجل؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من أشرك بالله وادعى له الصحبة والولد فهو والعياذ بالله مشرك، أغلظ الشرك، من أغلظ أنواع الشرك. فكيف لأجل المجاملة من أجل الوطن يقال عنه أنه شهيد؟ نعوذ بالله. نسأل الله العافية. إذا كان مسلما يقاتل حمية لم يكن بذلك في سبيل الله، إذا كان يقاتل من أجل المغنم فقط فإن ليس له شيء عند الله، هذا الأجير إلى آخر دفقة من دم أو إلى آخر قطرة من دم. الإنسان ليس له أجر إلا ما أخذه من المال، إنما يقاتل ليعلي كلمة الله، ولا بد وأن تكون هذه النية، وإن جاء شيء أو رغبة في المغنم فهي تابعة ليست مقصودة، ولكن الأصل أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. قال في قول فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، فيه أنه لا بأس أن يكون المستفتي واقفا إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره، وكذلك طالب الحاجة، وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه. إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن كل الأنواع المذكورة وذكره شيئا آخر يدل على أن كل من ذكروا ليسوا في سبيل الله، الذي يقاتل المغنم ويقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله. وكذا حمية وغضبا لقومه. البعض قد يقول فقد تجتمع النيتان، إذا كانت بدرجة واحدة فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شرك. وأما إذا كان الأمر كما ذكرنا يريد وجه الله، ولو لم يغنم شيئا لقاتل، ويريد أن ينال شيئا من الخير في الغنيمة، فهذا ليس بقادح في نيته، وإن كان نقصا بالنسبة إلى من لم يرد إلا إعلاء كلمة الله قط. إذا كان من غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، كما أظن سبق الحديث، ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.